الوليد ابن ايه؟ ابن المغيرة. كل دول مقروع لهم. اذا فالتصدي والعملية امر غيب يجهله رسول الله في انه لا يكتب لهم الايمان. فرسول الله على قدر فهمه لك يا عم دول يحتضر. ولكن الله عالم اجلا ان ذلك التصدي لا ينفع بها وياك. فهذا الذي ضخم العملية. اذا فرسول الله لبشريته وبمقتضى ما علمه الله كان حريصا على ان يؤمنها. والله بقدره الازلي يعلم ان هؤلاء لم ينفعوا من ذلك التصدي. اذا فنبقى خسرنا ولا ما خسرناش فينا نعرض عن الاعمى حينما يجي يسال ونروح لجماعه مفروغ من انهم لم يهتدوا. لكن هذه ليست من علم البشر. انما هذه من علم من؟ من علم الله. اذا فرسول الله مجد مخلص على قدر ما علم. اذا كان الله الذي ارسل محمد وعلمه مهمته ومنهجه كذا وكذا وكذا يثني عليه هو فيقول انك لعلى خلق عظيم. بعد ذلك نجد في رسول الله فجوة من الفجوات. ثم امر اخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حين عاقب على امر على فرض انه خالف ما كان يجب. ليس لصالحه هو ولكن لصالح الدعوة. من الذي ادبه؟ ادبه ربه. وهل يستحي محمد أن يتأذى أن يكون المؤدب له ربه؟ ممكنش. بدليل أن رسول الله عشق الموقف. أحب الحادثة وكل ما يتصل بالحادثة. فبعد ذلك إذا كان جائد إلى نفسه أهلا بمن عاتبني فيه ربي. إيش من عاتبني؟ بمسألة فخر إذا. مسألة فخر خذها من الزاويتين. ربي اللي حد يعني يخفف عني العيب يعاتبني لانني حملت نفسي يعني فوق ما يطلب مني. او ربي الذي وجب مني على قدر اجتهادي ولكنه نماني الى مرتبة الكمال فيه. يبقى اذا هذه مقبولة وتلك مقبولة. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يجي مثلا القرآن لما نيجي نلمح كده. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم خد زيد بن حارثة. ولما جه زيد بن حارثة واهله تنبه الى يجهد جنه مكة. فخيره رسول الله. قال لي يتروح مع اهلك يا تبتة معه. فاختار زيد بن حارثة رسول الله. ما كنت لاختار على رسول الله. ذلك هو الايمان. فانسان يقول ما كنت لاختار على رسول الله ولا روح حتى ولا روح. كيف يكافئه رسول الله؟ يبر بي كثير من الناس يبرون بعبيده. يرحم كثير من الناس يرحمونه. فعلى طريقة البشر الجباء ابني خلع عليه بنوته. بقى زيد بدل ما هو ابن حارثة سماه بالاسم الذي اختاره هو زيد ابن محمد. هذا كلام من ناحية التفكير البشري كلام سليم وتقدير قوي. ولكن الله لا يريد الا ان يقنن تقنينات عامة. التقنينات العامة دي ما تلتفتش الى هذه المسائل الفردية. بده يذكر الحكاية دي ادعوهم لآبائهم واخسفوا عند الله. لكن لما جه عبر عن العبارة ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. شوف كلمة اقسط وكلمة عند الله. اقسط دلت على ان فيه قسط واقسط. فما عمله رسول الله قسط وعدل. ولكن ما لفت اليه الله اعدل. طب عود على كمال البشر وعود على كمال الخالق. احنا نستنتج ان يكون للخالق كمال اعلى من كمال البشر. اذا ففي قوله ذلكم اقسط انتباع لمسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة البشر. ما عودش حاجة يترنمه ابدا الا انه ابنه. ذلك قسط. ولكن ما يطلبه الله هو اقسط. وبعدين ما قالش ذلك اقسط بس عند الله. طب المقاييس اللي عند الله ونحن بشر. وايضا فالله سبحانه وتعالى حين ينزل على رسوله مثل هذه الاشياء وحين يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على امانته في تبليغ ما انزل اليه له او عليه. ما كتب شيئا. وخاصة معقولا جدا ان يكتم شيئا ان لا يكتم شيئا اذا كان سيتعلق بتغيير حكم زي هذه ما يقدرش يكتمها. لانها يتعلق بها من التبني يبطل. لكن في احداث تانية. الرسول تصرف بتصرف البشر بعد المشورة وبعد ذلك رأى الله ان يعاتبه. لا ما فيش صح انك تصرف هذا التصرف. ومع ذلك ان يفئتك عليه. شوف كلمة ومع ذلك الله. إذا التصرف ظل أو لم يظل؟ ظل. طب إذا ما تغيرش حكمي يا رسول الله، ما دام ما تغيرش حكمك الذي إيه يعني الحضيعة والجدة، تقول ربنا قال لي ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون الله. طب ما الحكم فضل؟ لو أن الحكم تغير كان الرسول يكون مطلوب منه من هذا اليوم، لكن الحكم ظل على ما رآه رسول الله. وما دام الحكم ظل كان ممكن دون يعني في إيه؟ كده. ولكنه جاء بالعصر بعد قائل الحكم لأن الله أنزله. إذا فكل ما أتى من مثل هذا المن يجب أن ننظر إليه فيه نظرة، هذه النظرة أن رسول الله يكمل له الأدب من ربه، ولا ضير في أن يكمل الله أدب نبيه. ثانيا أن كثيرا من ألوان العتاب كانت لحساب رسول الله ولم تكن عليه. فمثلا أن الأسرة فيه بأن صادق حين ينقل لنا الأخبار حتى ما يكون من ذلك اللون يأتي، وخاصة فيما إذا كان الحكم ثابتا لم يتغير. وأيضا فالرسول يعدل مسالك البشر بمنهج الله عنده، فإذا كان الرسول مطلوب منه أن يعدل مسالك البشر هو الأسرة. ما فيش واحد يقول لي أنت بتعدل لي ليه؟ لأن أنا يا رسول ربنا بيعدل، وما دام هو بيعدل لي ما تستنكفش لما نعدل لك، لأنني رسول من عنده وهو عدل له نراه. مش حاجة أبدا. الله. إذن فكلها أشياء يجب أن نتنبه إليها، وأن نفرق بين عتاب لصالح رسول الله وعتاب عليه، ويجب أن نفرق بين أمر قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لم يكن فيه حكم. هل رسول الله قضى في أمر كان فيه حكم؟ أم كان يقضي بذلك في الأمور التي لا حكم فيها؟ وما دام قضى بأمر لا حكم فيها، أيكون العتاب من ناحية التوبيخ والتأنيب؟ ما يجيش أبدا. إذن فيجب أن تستقبل كل هذه الآيات من أمثال عبس وتولى، ومن أمثال لما تحرم ما أحل الله لك، فحرم ما أحل الله له تضييق على نفسه أو توسعة؟ تضييق. ربنا مش عاجل محمد يضايق على نفسه، يبقى لحسابه ولا عليه ليه؟ يبقى لحسابه. ويجب أن ننظر أيضا إلى مثل هذه الأشياء نظرة واسعة. فإذا مثلا قرأنا كما قلنا سابقا ووجدك ضالا فهدى، مثلا يقول ما نقعدش نسبح بقى، هو يحدث معنى الضلال في اللغة إيه؟ شوف الضلال موجود في اللغة بأي معنى، وخذ أرق المعاني بالنسبة لرسول الله. لأن فلان ضل إذا كان يعلم الطريقين، إنما ما يعرفش طريق. أنا رئيس تهت واجتهد على حسب رأيي ومشي طيب، قال لا ده مش الطريق. ما كانش حد قال لك الطريق كده وأنا تهته. أو ضل بمعنى نفسي، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ فتذكر إحداهما الأخرى. أو أن تضل أن تضل في النفس فما عرفش الحقيقة، زي ما قالوا إيه؟ إذا متنا وهون لقد ضللنا في الأرض إذا ضللنا في الأرض أئنا لمبعوثون. يعني إذا غبنا كده في الأرض والدارين وما عادش لنا كيان فمنبعث الله. إذا فالضلال معانيه كثير. ثم فيه فرق بين ضل عن هدى وضل لأنه لم يعرف الطريق. فلما يجي يقول ربنا لرسوله وجدك ضالا فهدى، صح فعلا ما انتش عارف الطريق اللي تسلكه، واقف كده واقف كده. فقال لك تعالى، يبقى اذا لازم نفسرها بالمعاني. لما يجي مثلا يقول لك ايه ورفعنا عنك وزرك، اللي يعني ما عندهمش ادب في مواجهته او في استقبال كل ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، يعودوا بقى يفرحوا في الله. وبعد ذلك يجي واحد يالف لي كتاب محمد بشر والله يقول عنه انما انا بشر فقط، ما يكملش الايه. هو قال انا بشر بس كده ولا يوحى الي؟ طب ايه سبت العنصر ده ليه بقى؟ واحنا بنقول ان اصلته او قوامته على الحق من ذاته ولا من توجيه ربه؟ يوم يجي الشرقاوي يكتب ايه محمد بشر وربنا قايل ها ان هو انما انا ايه بشر مثلكم، طب ما تجيب يوحى اليه، ما هي العنصر المكمل ليه؟ وده ليه؟ علشان بده يجي على مذهب محمد انه مذهب القران او الاسلام مذهب محمد، ولا مانع ان يجي بشر ثاني زي بعض يقول في نظرية تابعة أو كلام جديد أو أولا أو أولا، وإنما كمل الآن لما انا رسول مثلكم ايه يوحى الي في حته من بعيد عن الوحي ممكن نقول هذا الكلام، انما ما دام يوحى الي مكمل لتكوينه صلى الله عليه وسلم كرسول. يبقى مرة فعلا عنك ما هو اللي يجري في اللغه يا اخي؟ احنا اللغه هنبعد بقى عن اللغه. اللي يجري هو الحلم يثقل الانسان سمي الذنب وجرا لانه يثقل حامله بالاثم والعذاب عليه يوم القيامه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أيضا ألم يكن متحملا المشقة كلها؟ ألم يؤذى في كل شيء؟ أذي في نفسه، أذي في عرضه، أذي في أصحابه، هذا كله مشقات. وبعد ذلك جاء الله له بالفتح وأقبل الناس على دين الله أفواجا. لماذا لا يكون ذلك رفع الوزن الذي كان يثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب رسول الله أول ما جاء له الوحي بقى يدين بشيء من الإيه؟ من العنف لأن استقبال ملائكي بشري ولا إله، فهذه بقت مسألة متبعه. وبعدين خف عليه، ولماذا لا يكون كذلك؟ إذا نحن ما ناخدش الآيات كده لازم ناخد ملابستها وناخد المعنى اللغوي عشان ننتقي منه الأشياء اللي تناسب مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي مثلا يقول لك إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إن رسول الله غير معصوم عن ذنب من قبل وذنب من بعد، ولكن صحيح ربنا غفرنا، لكن صحيح ربنا ايه؟ ربنا غفر. مين بطاب يا اخي هكي في السياق الاسلوبي؟ القرآن نزل معجزة ونزل في قوم فصحاء وبيتحداهم في اسلوب الفصاحة. اما كان يوجد واحد منهم الكلام ده مش منسجم مع بعضه؟ انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما علاقة الفتح وتمام النعمة بمغفرة الذنوب؟ ايه فتحنا فتح الحديبية ولا فتح مكة؟ ايه علاقتها بإقرار الذنوب؟ اضطر مصر اي يحاول المجاهدين انهم يفسروا الايه ورسل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك اي من ذنب امتك مصري. اهو عايزين ما يشوفوا يخلصوا من الحكاية دي. واحد واحد سوي قال لك لا يا اخي ذنبك دي ظرف مصدر ولا ايه مصدر. المصادر لها لونين استعمال. يوم الآن اللي مرة يضاف المصدر إلى فاعله ومرة يضاف المصدر إلى مفعوله. لما تشوف واحد كده كان واحد ضربه كده وبهدل وشه ومن التخف يقول له إيه ضربك ضرب أليم. ضربك يعني إيه؟ يعني هو مضروب، يعني الضرب الذي وقع عليك. يبقى أضيف المصدر إلى مين؟ إلى المفعول، مش كده؟ ولما تشوف واحد قسى في ضرب واحد يقول له يا اخي ضربك ضرب موجع، يبقى اضافه لمين؟ اضافه للفاعل. يبقى مره المصدر يضافه الى الفاعل ومره يضاف المصدر الى المفعول. لما تيجي تقول له ايه اكلك دسم وبتقول له اكلك لهم، ده من المأكول ده من الاكل. الله دي المفعول. طيب ذنب مصدر الكذب هي المفعول ولا هي الفاعل؟ على طريقة استعمال المصادر. ذنبك إن كان مضاف للفاعل يبقى ذنبك أي الذنب الذي وقع منك وأنت فاعله. طيب إن كان المفعول يبقى الذنب الذي صدر من الغير ووقع عليك. الذنب الذي صدر من الغير ووقع عليك ازاي؟ ام قال لك كانوا يؤذون رسول الله يقولوا كذاب ومفتري ومش عارفوا ايه ويعملوا فيه ايه ده فاعل، وقطع رحمه وقطع صلة قومه وسب آلهتنا ومش عارف ومزق أسرنا وعمل وعمل كل دي تجنيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما دي اللي فتحت لك مكة والناس دخلوا أفواج وارتحت من الذنوب اللي كانت بتترمى عليك دي، ما عادش لا ذنوب أولية ولا ذنوب تيجي لأن الكل بقى ايه بقى مسلم. فاللي كانوا يقولون انك انت سببت الهتنا اصبحوا يؤمنون بالاله. اذا بقى الذنب اللي قبل كده مغفور ولا مش مغفور؟ اللي كنت فرقت بيننا بقى خلاص انتهى. اذا ليغفر ليستر لك الذنب الذي وقع عليك من هؤلاء، فلم تعد هناك اسباب تجعلها ذنوبا في نظرهم وبإيمانهم ودخولهم في دين الله افواجا، اصبح كل امر ياتي بعد ذلك لا ذنب لك فيه. إذا ولذلك هذا هو المناسب للفتح، إن فتحنا ليغفر لك الله ما تقدم. إذا فعلاقة غفر الذنب قبل وبعد بالفتح يعطينا السلامية والمسببية.

وتعجب من ان يكفر مع ان المقدمات دي كلها مدعاه لان يكون مؤمنا. وبعد ذلك قال يشوف نعمتي عليه في ايجاده خلقا وفي امداده رزقا، وبعد ذلك من لم يحمد لي هذه النعمه فيه فليخف من لقائه لي لانه جايل جايلي. تبقى ادي كل عناصر الخلق. طبعا لما نيجي بقى نحدد عناصر عبس وتولى العبوس طبعا وتقطيب الوجه. تقطيب الوجه دي عمليه ما هياش عقليه، يعني عمليه غيبيه، يعني ما فيش واحد يقول والله لما يجي فلان انا هقطب وجهي واعبس فيه. مساله ما تستدعاش وانما تفرض. يعني احنا قلنا زمان ان الانسان في وسائل ادراكه لما يدرك شيء يقوم يجد في نفسه شيء وبعدين ينزع الى شيء، دي مش من عمليه النزوع، دي عمليه وجدانيه كده ما حدش يقدر يتصرف فيها. انما تولى اهي دي العمليه النزوعيه. يبقى عبسه المساله بطبيعتها كده فرضت علينا يعني يقطب وجهه فيها. وبعد ذلك تولى واعرض. ايه تولى واعرض عنه. عبس وتولى ان جاءه الايه الاعمى. هنا يلاحظ ان القران يجيب كلمة الأعمى دي مع أن الأعمى ده وصف يعني يمكن الناس تتأذى منه شوية، إنما القرآن حرف على أنه يجيبه لأنه بده يقول لنا أن الظروف كلها كانت مواتية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرضش عنه. ليه؟ لأن الأعمى ده هيشرحه هو في قوله أما من جاءك يسعى. شوف كلمة يسعى إسراع يعني راغب وهو يخشى. ودقة الأسلوب في أن ما قالش يخشى إيه. أنا لما أقول يخشى لازم أجيب المفعول يخشى إيه. حدث المفعول خالص عشان يدينا تربيط فائدة، عشان يدينا سعة في عطاء في اللفظ. يخشى إيه. أما من جاءك يسعى عرفنا أنه يسرع، ومعنى الإسراع أنه راغب في معرفة منهج السماء وعايز الرسول يعلمه ليزداد. ولا شك أنه كلما يتعلم مسألة من المسائل كلما يزيد تقييد سلوكه. فالإنسان اللي بيسعى وبيسرع عشان يقيد سلوكه ده راغب في إيه؟ راغب في المنهج. وكلمة يسعى من أعمى يسرع وهو أعمى يعني مش ماشي، يعني عنده عذر في إنه كان يمشي يتحسس الطريق، إنما رغم يكون أعمى جاي يسعى. يبقى الدامل الدامل لقفة في يسعى بيسرع. وخدناها مضافا إلى إنه مش مفتح، لا ده يسرع وهو مع أن طبيعة الأعمى اللي يمشي، فكأن طبيعة ما عنده من الشوق إلى أن يلتقي برسول الله وألا أن يسمع عنه عملت عنده إيه؟ عملت عنده طاقة وخلته يسعى مع أن عنده حيثيات إن هو ما يقدرش يسعى. ومعنى ذلك جاء بالحيثيات الثانية وهو يخشى يبقى يسعى وهو أعمى كما قالت عنه الصورة، وهو يخشى ولا ليش يخشى إيه؟ أدي عطاء القرآن ده، أدي ثراؤه، أدي خصوبة أداؤه. يخشى عشان ده أنت تدور على المفعول ده. يخشى إيه؟ والله ممكن تقول وما دام هو أعمى وبيسرع برضه يخشى إنه يقع في حفرة يصطدم بشيء يعني. طيب أدي واحد. ومن الممكن إن الجماعة خصوم الإسلام الصناديد اللي عمالين بيه كانوا بيتلقطوا الضعفاء دول ويشوفوا مين اللي بيروح عند محمد عشان يبقوا سلطوا عليه ايه؟ سلطوا عليه اذاه. او هو يخشى ما فوق ذلك يخشى الله. كل دي تعطيه كلمة يخشى. يبقى ام هو اعم وجاءك يسعى وهو يخشى. كان المفروض بقى مسائل ميسرة يا محمد. مسائل ميسرة. مؤمن جاء ليتعلم منك. وصفته كيف وكيف وكيف وظروفه كيف وكيف. اذا المساله جايه لك كده على طرف الثمان، فانت تعرض عنه وتقول الجماعه اللي تعبينك دول تتصدى لهم. يبقى هذا هو العتاب. يبقى العتاب مش النبي التمس لنفسه الطريق السهل وطرق الطريق الوعر الذي يامره به المنهج، لا ده طرق الطريق السهل اللي امر به المنهج ولم يكلفه غيره الى الطريق الصعب. وذلك لا شك غيرة على ايه؟ غيرة بشرية على الدعوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله قال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث

وإلا كان من الممكن أنهم يقولون دلوقتي يا أخي قوم من الجزيرة تعصبوا لواحد منهم ليسود به العالم، ما اكتفوش بكيادة الجزيرة، تعصبوا لواحد منهم وأعلنوا دعوته عشان يسود به الإيه؟ يسود به العالم. لا لأنه هم يسود هم اللي كانوا ضده، هم اللي قاموا ما عقب فأداء في وجه الدعوة وانتصر الإسلام من إيه؟ من البعض. فأقول إن الإسلام ما انتصرش بالأقوياء، إنما انتصر بالضعاف الذين قيدوا الإسلام. ويجيلك لما يجي واحد يقول لك ده في الإسلام انتصر بالسيف، يقول لي أكيد حجة مردودة. طيب الإسلام انتصر بالسيف، اللي حمله مين؟ اللي حمل السيف ده مين؟ الكلام ده لو أن محمد كان معاه سيف وأول ما يجي يقول رأيه من الناس على أنهم يؤمنوا، ده اللي آمن به الضعفاء. فأنا أتكلم لا في السيف لما انحمل، ولكن من الذي حمل السيف؟ أنا أفرض أن الإسلام انتشر في الكون بالسيف، من الذي حمل السيف؟ ضعاف الضعاف. يبقى المسألة في من الذي جعل هؤلاء الضعاف يقوون على أن يحمل السيف. أدل الكلام. فإذا القضية والمبدأ تحقق بأن الإسلام إنما جاء ليعرض مبادئ، هذه المبادئ الناس يجب أن تتهافت هي عليها، أما إننا نحتال علشان ناخد دور. ولذلك لما نيجي يقول لك مثلا بشر بالإسلام، تقول له قبل ما تبشر بالإسلام اقنع المسلمين نفسهم بأن دينهم حلو، ثبت الإسلام أولا في نفوس المسلمين. حين تثبت الإسلام في نفوس المسلمين وتجعل منهم النموذج التطبيقي في العالم، فيلتفت العالم إلى ذلك الجديد الذي صنع ذلك النموذج، وبذلك كانت الأسوة الإسلامية اللي انتشر بها الإسلام في البلاد التي فيها كثافات إسلامية الآن كلها انتشرت بالأسوة وبالسلوك الطيب. فالقرآن بيقرر مبدأ مهوش من مبادئ الأرض، دي مبادئ السماء. مبادئ الأرض تحاول إنها تستقطب الأقوياء، برضو السماء تستقطب الأقوياء، بس الأقوياء في إيه؟ هذا هو الكلام. الأقوياء في مظهرية مادية الحياة ولا الأقوياء في الينابيع العقدية؟ الأقوياء أيضا في الينابيع العقدية. وبعد ذلك هؤلاء سيذلون أمام هؤلاء. فقرر المبدأ فقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. هنا حاجتين اثنين، لعله يذكر أو يذكر، ايه الفرق بين يتزكى او يتذكر؟ يتزكى دي يعني يتطهر، ومعنى يتطهر ان كانت في اوضار واكذار عايز يتطهر منه. ولا شك ان المجتمع الجاهلي كان فيه الاكذار والاوضار، يمكن فيه ناس مثلا حنفاء او ناس مثلا ما التفتوش الى اكذار الجاهلية وعملوها، دول يبقى يكفي فيك ان تذكرهم لانهم على طرف الشمال، المسائل مش عاجباهم بس عايزين يعني يهتدوا الى هذا الحق فيه. ذلك لما اجتمعوا كده قالوا والله احنا مش على سداد رأي، بقى الاصنام دي احنا عمالين نحزنها، ولما صنم بينكسر بنجيب مسمار ونقعد ندبسه ونقعد نشتغل فيه، وبعدين نيجي مكبوب على مساله مش طبيعيه دي. والجماعه الحنفاء وعدوا، يقول واحد انا هذهب في الارض استغل الدين الصحيح، وواحد يقول انا هقعد افكر كده لحد ما يجيني قرض. ده دليل على ان في ناس تتقلقانه من هذه المساله. إذا فالناس كانوا قسمين، قسم يأخذ أوضار الجاهلية وده يتذكر، قسم الثاني يديني تذكرة بس يذكره كأن عنده في فطرته أشياء بس عايزة إيه؟ عايزة تنبيه بسيط لعله يذكر أو إيه؟ أو يذكر فتنفعه الإيه؟ الذكرى. أما من استغنى، استغنى عن إيه؟ استغنى عن المنهج ورأى إن هو كويس كده، مفيش أحسن من كده عنده، سيد سيد، ذو جاه ذو جاه، ذو قوة ذو قوة، وعايز احسن من كده ايه؟ يبقى اذا مستغني، لان كلمة استغنى تقتضي مستغنيا وهو المخاطب ده المتكلم عنه، ومستغنى عنه ومستغنى به. يبقى استغنى عن ايه بايه؟ يبقى استغنى عن ايمان محمد وعن منهجه وعن الله اللي بيدعو له محمد دي بايه؟ بما له من جاه ونفوذ وسيطرة وقوة. أما من استغنى فأنت له تصدى. كلمة تصدى برضه شوف العطاء القرآني فيها، تصدى. تصدى إيه يعني؟ مأخوذة من إيده؟ مأخوذة من داره صدد دار فلان يعني مقابلة، تتصدى له يعني تقابله وتواجهه ممكن، أو تتصدى يعني تقبل عليه إقبال الصدي العطشان أكنه يعني هيبل هيبل رئة برضو ممكن فيه، أو تتصدى أي إنك أنت بتستجع صداه حتى يبقى إذا في عطاء أيضا عطاء واسع في اللفظ ممكن تخدم من الناحية دي، ممكن تخدم مين اللي بيتكلم؟ يتكلم الحق سبحانه وتعالى، مين يجيب اللفظ الواحد اللي يديك كل الايه؟ كل اللي أطرده، أما من استغنى فأنت لو تصدق وما عليك ألا يزكى. لو أنك أنت بتدفع عن نفسك ضرر بالإقبال عليك ممكن، إنما اللي باعتك بيقول لك لا عليكش حاجة بالحكاية دي، بس ما عليك إلا البلاغ. وما دام ما عليك الا البلاغ ده مش هيجي لك شيء، انت تتصدى عن نفسك وتصديك لايه؟ لهؤلاء. اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزكى، ثم ياتي بالحبكه بقى عشان يرجعنا لاصل القصه، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تسعى. يبقى عرض القصه والحدث عرض فيه كل ابطاله وكل بطل له ايه؟ له الدور بتاعه. وما بعد ذلك من هم؟ ادي القصه. وما عليك أول حاجة وما عليك ألا يزكى، دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصناديد الايه؟ لقريش. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يبقى إذا المبدأ اللي ياخده من توجيه السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن المقبل على الدعوة هو ده الجند الصح اللي يجب أن تتوفر الجهود على استقطابه وإمداده بحيث يكون خلية إيمانية قوية تستطيع أن تكون أسوة سلوكية تجيب ناس كثير إلى مين؟ إلى الإسلام. والجماعة اللي عندهم العنجهية إلى آخره ما على ناس منهم، لأنهم هم اللي هم اللي حينضروا. ولذلك ربنا عرض القضية دي، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. لا كلام عبد.